رومي نعلم الكاني من صالت بالبها وزين الغزالة الأمين نينا نينا ضياء يا نسدن نجلات يا منا ومتى الكاني من صالت بالبها وزين الغزالة الأمين نينا نينا الكاني سيدنا جلات يا منا يا بود لالمينا جيهني تركني رهين نصور هواك والبين وحرك ليا دها دهاني وترك دانتي مكنا جار عليا بجند طاغي وفتني غاية الفتين نالي مصرع ولا عوين اش عمالي بغافتاني حقدان على المفاتنا وقهر في الحرب عنطرا والغضبان وقيس الحزين عشاق الزين فانين وانا يا ملكني التاني تغلاله نايلينا وسبادي يا ليف دايا عذران ضراتها العين سبي من شافها فحين وانا يا زينها سباني خلى روحي موهنا ومن الهلالي صالت بها وزين الغزالة للأمي إلى نداب يا عياني سيد النجلات يا منا عنك لي حمل ورزين وجمار الحب واقدين لبت يا لالا كناني شعلت فدات باينة نايت في حرها الواقد إلا الرافع معلين روحي والقلب شايقين عطفي مرتاح من محاني شوفي ذاتي محنة الله الحد يا امينا زوري الوشام بعدين وانا وانتي محبين ولاش انتي مفارقاني ما شفك شي فراقنا لما نشكي بمال جاني يا مينا حالي وهين بالوحش نبات كنين طيفك في النوم ما اخطاني وانتي عني محصنا ومن الهلالي صالت بالعوزين الغزالة للأمي ومن الهلالي سيد النجلات يا عنا كبلين زافرود رياض صوارهم حصين نادين شجار لقحين وتيوت بزوج ناد غاني تلقيت بلا مغصنا وجبين هلال نحتكي والغرابين حاجبين صنع المولى معرقين وعين سحيرها سباني وشفار نبات طعنة والخال العنبري القاني فوق ريضات فاتحين والخدين الموردين والأنف عليه سرساني شفات شفي من الضنا والفم خويت مدهب مرصع بالجوهر والجين في ذرار من بتين والعتنون البهيج عاني والرقبة مالها تنام من المكان صادرت بالعوزين الغزالة على اللمين من المكان شد النجلة تنامنا وضعود سيوف للطعيم وصباع قلوم كاتبين ونهد التاج الغواني تفاح رياض سيدنا والسرع مع البطن في عقول بقى وفاهين وفخاد السر حايزين والساق المرمري زقاني وقدام الريم صاينا هذا وصفك يا أمينا بيات الشعر والوزين فيه الجحاد حايرين هدي عليك في وزاني قبلي مني الفاضمة والداعي صول وفخر هاد الحلة عليه دين يبقى ما طال سنين ما يبقى قول في المعاني صعب عنه قوالنا ما هم الباز بوم الخرب في نهار الحرب والتنظيم يبقى وجميع حاصلين وانا بيهم لي سعاني لاغي من رادعي بنا وسلامي للشرافه بتو وعلى الطلبة القاريين وعلى الودبة الفاهمين واسمي ملكات في فناني لمن يدري خطابنا بن عمر الضعيف في البيج الحمراء يا السامعين طايع الشياخ كاملين راضي له الرضا اخواني ما ندخل للمشاحنا يا ربي بن بيس التك تغفر ذنبي يا معين من غيرك ما يليحنين ارجع يا فيك يا الغني ترحمنا يا الهنا من الهنا